قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس في بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أحمد بن محمد بن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه، لقد سبق بعض الحديث عن ترجمة هذا الإمام العالم رحمة الله تعالى عليه، وسبق أيضا النظر في بعض مقدمته لهذا الكتاب. هذا بعيدا عنكم وبالاطلاع على مقدمة هذا الإمام العالم رحمة الله تعالى عليه لكتابه، فقد وجدت في المقدمة بعض التعقيدات التي تحتاج إلى تدليل بالأمثلة أولى من الإطلاقات والإجمالات التي قد يصعب على الشخص فهمها، فالأولى والأقرب والذي أراه أظهر وأيسر أن يؤتى لكل مثال يذكره بالدليل الذي يفك ألفاظه وألغازه. فأقول حاصل ما ذكر في المقدمة أن الأحكام الشرعية تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنن تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بلفظ أو بفعل أو بإقرار، وهذا الذي يسمونه السنة، إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. وتعرض رحمة الله تعالى عليه في مقدمته لتفصيلات هذه الإجمالات، بما حاصله أن الألفاظ قد يكون منها عام يراد به العموم وخاص يراد به الخصوص، وعام يراد به الخصوص وخاص يراد به العموم. ففصل بعض التفصيلات، ولكن لم تشبع هذه بالأدلة التي توضحها، فبالمثال يتضح المقال. واستطرد في ذكر شيء من هذا، وبعد ذلك بين أن الفعل هل يقتضي الفعل وجوبا أم يقتضي الفعل استحبابا أم بحسب القرائن التي تحتف بالفعل، وأما السكوت فدل على التجويز، أعني الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الإقرار وجوبا. هذا ملخص ما في المقدمة، وفي نهايات المقدمة أشار إلى أسباب الاختلافات بين العلماء على وجه الإجمال، أشار إلى بعض أسباب الاختلافات بين العلماء على وجه الإجمال. فالمقدمة عموما التي سبقت لا تحتاج منك إلى عصر ذهن لحل ألغازها ومشاكلها، دع هذا كله جانبا، ولا تتهم نفسك بأنك لا تفهم، اتهم نفسك بأنك لا تفهم إذا عجزت عن فهم كتاب الله وعن فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واصطلاحات الفقهاء قد تختلف من فقيه إلى فقيه آخر، فقد يطلق شخص اصطلاحا وأنت تجهله، لا عليك إذا جهلت اصطلاح هذا العالم، إنما الذي عليك أن تجهل كتاب الله، أعني الذي تلام عليه أن تجهل كتاب الله وأن تجهل سنة رسول الله. وما وراء ذلك من تفصيلات فستأتي رويدا رويدا، لأن المقدمة هذه من وجهة نظري أنها كانت تفعل بعد دراسة الكتاب وما فيه حتى يسهل الاستدلال. فمثلا العام الذي يراد به الخصوص ساق 10 أمثلة أو 20 مثال لتجليته تماما، التنبيه بالأدنى على الأعلى يساق فيه 20 مثل لإيضاح، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب. فمجمل ما في المقدمة أن الأحكام الشرعية عن رسول الله تؤخذ إما بسنة قولية أو فعلية أو تقريرية، والقولية فيها بعض التفصيلات والفعلية فيها بعض التفصيلات من ناحية الإيجاب أو من ناحية الاستحباب، والتقريرية الحكم فيها مبني على الإباحة، يعني إذا رأى النبي شيئا وقر فالمستفاد أنه مباح. ذكر بعض الأسباب للخلافات في آخر مقدمته، ذكر بعض الأسباب وأيضا هذه الأسباب تحتاج إلى الاطلاع على الكتاب أولا ثم الرد إلى هذه التقدمات، الرد إلى هذه التقدمات. فمثلا ذكر على سبيل المثال قد يكون بين العلماء اختلاف من ناحية الأمر الموجه من رسول الله، وانظر كيف ستفهم النص، ستفهم الأصل بناء على فهمك للمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل مشرك يريد الجهاد معه، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. هل هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام خاص بهذا الرجل؟ معنى لفظه قد يعم خاص بهذا الرجل، وأن النبي قال له ذلك استحساسا له على الإسلام، أم أنه تقعيد كلي يراد به العموم لا نستعين بمشرك أبدا؟ فعندنا نصوص أخرى في المسألة، نصوص أخرى في المسألة، من أن النبي استعان برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا في طريق الهجرة، ومن أن النبي تحالف مع خزاعة ضد مشركي قريش، ومن أن النبي تحالف مع اليهود في غزوة الأحزاب ضد الأحزاب على أن يحموا المدينة من ناحيتهم. فلذا قام الخلاف، هل لفظ إنا لا نستعين بمشرك على عمومه أو أنه واقعة خاصة بهذا الرجل؟ فهنا ينشأ بين العلماء اختلافات لاختلافهم في فهم هذا النص. فالذين قالوا أنه خاص قالوا إذن لا مانع من الاستعانة بالمشرك إن دعت الضرورة إلى ذلك، وأيدوا قولهم بأدلة، منها إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر من الاستدلالات التي ذكرت. والذين قالوا أنه خاص في هذا الرجل وإنه عام منعوا الاستعانة بالمشركين، فنشأ خلاف فقهي بسبب هذا اللفظ. فهم هذا اللفظ هل فهم على عمومه أم فهم أنه خاص بواقع؟ فهذا مثال لأسباب الاختلافات، مثال لماذا؟ لأسباب الاختلافات. ذكر على سبيل المثال اللفظ المركب، اللفظ المركب، هل أسوق له مثالا؟ قول الله سبحانه، وأشار إلى مثال في الصدر لكن لم يوضح الإيضاح الكافي، قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني يقذفون النسوة أو الرجال العفة، يقذفونهم بالزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. كلمة إلا الذين تابوا سبقتها أشياء، هل تاب فقال أستغفر الله تبت إلى الله، تاب من القذف أم تاب تستلزم أنه أكذب نفسه؟ تاب تستلزم أنه أكذب نفسه، عفوا، إلا الذين تابوا. الذين تابوا هؤلاء من القذف يرتفع عنهم اسم الفسق فقط أم يرتفع عنهم قبول الشهادة أم يرتفع عنهم قبول الشهادة؟ بالطبع لا يرتفع عنهم الحد، لا يرتفع عنهم ماذا؟ الحد، لأن القاذف الذي يقول عن امرأة زنت وهي لم تزني له 3 عقوبات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تسقط شهادتهم في الناس، أولئك هم الفاسقون. فلهم 3 عقوبات. العقوبة الأولى لا تسقط إذا بلغ الأمر الحاكم اتفاقا، يعني إذا بلغت القضية للحاكم وحكم فيها يجلد 80 جلدة، يبقى اسم الفسق وقبول الشهادة. فقوله تعالى إلا الذين تابوا، هل قوله إلا الذين تابوا يرفع الفسق ويرفع قبول الشهادة أم يرفع الفسق فقط؟ واضح الكلام يا أخوان؟ فستجد عالما يقول إذا تاب يرتفع عنه اسم الفسق وترتفع عنه رد الشهادة، ومن العلماء من يقول اسم الفسق ملازمه والذي يقبل شهادته، ومن العلماء من عكس. فأنت عرفت سبب الاختلاف، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، غفر لهم فقبلت شهادتهم وما زال يلازمهم اسم الفسق. بمعنى إذا واحد قال له يا فاسق، هل الذي قال له يا فاسق يحد أو لا يحد؟ ففقط ابن رشد يثير أسباب الاختلافات، فهذا سبب من أسباب الاختلافات، يذكر أسباب الاختلافات. من هذه الأسباب ما ذكر في هذا اللفظ المركب. يقول مثلا إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، أذكر مثالا بالمثال يتضح المقال، والمثال أيضا يفيدك تعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا، بدون ذكر الليل. فسيأتي بعض أهل العلم يقولون هل نحمل المطلق على المقيد وتكون الاستعاذة بالله عند سماع نباح الكلاب في الليل فقط عملا بالرواية المقيدة، أم أننا نعمل بالرواية المطلقة ونستعيذ بالله من نباح الكلاب سواء كان ليلا أو نهارا، لأن الحديث فيه إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله. فالمقيد سيقول أتعوذ بالله ليلا، والمطلق سيقول سأعمل بالعموم ليلا أو نهارا. فمن هنا ينشأ الخلاف بين العلماء، ينشئ الخلاف بين العلماء. نعم هناك جمع، أحيانا هناك تلتمس طرق للجمع، بمعنى أن يقول قائل إذا كان الليل ساكنا وليس ثم أحد من الناس يمشي والكلب ينبح، في الغالب نباحه لأنه رأى شيطانا، لكن في النهار لأن الناس كثر يمشون فقد ينبح الكلب لأنه مر شخص فينبه الناس، ينبه الناس. وقد ينبح أيضا نهارا لأنه رأى شيطانا. ممكن أن تجد ترجيحات، لكن مراد ابن رشد بيان أسباب، بس بيان أسباب الاختلافات. فهذه المسألة كمثال لأمر ذكر، تجد دوما العلماء فيها على وجهين. يعني أذكر مناقشة دارت بيني وبين أحد إخواني، يعني أكاد أن أقول والله منذ تقريبا 30 سنة، في هذه المسألة، هل نتعوذ بالله من نباح الكلاب بالليل فقط، أم نتعوذ بالله من نباح الكلاب بالليل أو بالنهار؟ وعرض الاستدلالان، إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل وإذا سمعتم نباح الكلاب على عمومه. يوم ما قلت له وقال لي أرادنا توغل في العلم الشرعي في دراسة هذه المسألة، قلت أنا إذا عملت بالرواية العامة فقد عملت بالرواية الخاصة فسأتعوذ ليلا أو نهار. قال لا، أنا أتعوذ في الليل فقط، لأن النص هذا المقيد قيد ماذا؟ قيد المطلق. وأحسب الأخ كان دينا، فزارني بعدها بحوالي 15 عاما، المسألة نسيناها تماما. قال فاكر المسألة اللي كنا نتناقش فيها يوم كذا كذا في موضوع نباح الكلاب؟ أنا رجعت عن قولي، لأن حديث الرسول دايما كل ما مر على كلب وينبح أقول أعوذ بالله تلقين، سواء كنت في الليل أو في النهار. قلت سبحان الله، الكلام الكثير يذهب، لكن كلام الرسول هو الذي يدافع عن نفسه، كلام الرسول هو الذي يدافع عن نفسه. فالمؤمن دائما يفكر، لا كلام البشر سهل يمضي ويذهب، لكن كلام الرسول هو الذي يبقى في الذهن ويدافع عن نفسه. الشاهد أن ابن رشد يذكر مثالا، لماذا يا إخواني؟ لأسباب الاختلافات التي تجري بين العلماء. هل أعمل بالمطلق أم أنني أعمل بالمقيد؟ فهذا سبب من أسباب الاختلافات. كذا الصوارف، كذا الصوارف، هل هذه الصوارف للأمر تكون خاصة أو أنها صوارف عامة؟ على سبيل المثال، وهذا أيضا يجرني إلى شيء آخر من أسباب الاختلافات، هل الأمر يفيد الوجوب قولا واحدا، أم أن الأمر إذا كان الفعل متبوعا بالثواب أفاد الأمر الاستحباب؟ المثال يوضح. عندك الأول، الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيده؟ إذا أمر الرسول بأمر تفيد، تقول يفيد الوجوب. طبعا سأسألك عن الاستدلالات، ما الدليل؟ ستجيب وما أتاكم الرسول فخذوه إلى غير ذلك، لكن أنا سأستمر في سؤالي لك مسلما لك بأنه يفيد الوجوب. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، واجب. قلت الأمر يفيد الوجوب، والرسول قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. هل أمر الرسول هذا يفيد الوجوب؟ يعني هل يجب على كل من سمع المؤذن أن يقول ذلك؟ فكر وقدر، ماشي، لكن لا نكمل إلا فكر وقدر. فأعود قائلا، قد قال بهذا قلة من أهل العلم، لكن الأكثرون على أنه لا يفيد الوجوب في هذا الموت، وإن كان بعضهم نوع الصارف، ما الصارف عن الوجوب؟ فبعضهم قال الصارف أنه قد روى معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية رضي الله عنه لما سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، لم يقل مثلما قال المؤذن باللفظ، قال وأنا، فبعضهم عد هذا صارف. وبعضهم قال لما كان هناك ثواب مترتب على الأمر أصبح الأمر مستحبا وليس بواجب. على هذه بعض أسباب الاختلافات، بعض أسباب هل هو واجب؟ إذا لم يكن واجبا ما الصارف عن الوجوب؟ هل لأنه في الفضائل أم لأن هناك صارف آخر من سنة رسول الله؟ هل نتوسع صلى الله عليه وسلم، هل نتوسع في الصوارف أو لا نتوسع في الصوارف؟ فدائما الأمثلة توضح إيضاحات أكثر من هذه الإجمالات، الأمثلة دوما توضح إيضاحات أكثر من هذه الإجمالات. تعارض الأمر مع الفعل من أسباب الاختلافات، من أسباب الاختلافات أن أسوق أشياء غير متقيد بما ذكره المصنف، المصنف ذكر أمورا بناء عليها تتولد الاختلافات. تعارض الأمر مع الفعل، تعارض القول مع الفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى نهيا، نهى عن شيء معين وفعل هذا الشيء، يعني نهى عن شيء وفعل، عدة أمثلة، نهى عن شيء وفعل هذا الشيء، هل فعله يكون خاصا به؟ وأسلك القاعدة، أسلك القاعدة التي تقول إن القول يقدم على الفعل، إن القول يقدم على الفعل، أو كيف أصنع؟ فالعلماء أو أجمع بينهما، أسوق أمثلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة مستقبلا القبلة، مستدبرا بيت المقدس، ونهى أيضا عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط. وورد أن النبي قضى حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. ففريق من العلماء، أذكر أسباب الاختلافات، يجمع وهم الجمهور، يعني الجمهور سلكوا مسلكا وسطا ورشيدا، قالوا الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه، فنحاول أن نجمع بين الفعل والنهي. فجمع الجمهور في هذه المسألة، قالوا إذا كان قضاء الحاجة في البنيان جاز أن يستقبل الشخص القبلة أو يستدبرها، لأن النبي كان في البنيان وفعل ذلك، هذا قول فريق. وإذا لم يكن في البنيان في الفضاء فعندنا النهي على باب ثابت على باب. فالجمهور جمعوا، ما أن الجمهور جمعوا ظهر فريقان من العلماء يمنة ويسرى، فقال بعض العلماء غير الجمهور النهي والأمر منسوخان بحديث فعل الرسول، وقال آخرون إن الفعل مقدم على إن القول مقدم على الفعل ويبقى النهي على باب، وتكون هذه حالة خاصة. فانظر كيف انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، نعم جمهورهم على الجمع. انتقل إلى مثال آخر، نهى الرسول عن الشرب قائما، وشرب النبي قائما عليه الصلاة والسلام. هل أجمع الجمهور؟ يقولون بالجمع، الجمهور يقولون بالجمع، فقالوا إن النبي نهى وشرب، فانتقل النهي من التحريم إلى الكراهية، أو إن شئنا أن نتقي لفظ الكراهية نقول المستحب أن تشرب جالسا، هذا رأي الجمهور. وفريقان ادعي النسخ، فريق قال شربه قائم نسخ النهي كبعض الصحابة وعدد من الصحابة، وفريق عكس قال النهي أبلغ من الفعل فنبقى مع التحريم. لكن الجمهور على ماذا؟ على الجمع بين هذا وبين ذاك. فهذا من أسباب ماذا يا إخوة؟ أسباب الاختلافات. أحيانا تأتي الاختلافات بسبب اختلافات لغوية، اختلافات لغوية. من أمثل ما يمثل به العلماء في ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء الحيض أم أن القرء الطهر؟ وسينبني عليها الخلاف في العدة، عدة المطلقة، يعني إذا طلقت المرأة الآن في طهر لم يجامعها الزوج فيه، القائل بأن الطهر القرء الحيض يقول إذا طلقت الآن المرأة وهي طاهر سننتظر أول حيضة وثاني حيضة وثالث حيضة، أول ما تحيض الحيضة الثالثة تكون بانت من من؟ من الزوج. والذين قالوا القرء الطهر يقول ننتظر الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أول ما تحيض لا تنتهي العدة بل ننتظر حتى تطهر من هذه الحيضة، فتفرق من كم يوم، مثلا 5 أيام 7 أيام على حسب ماذا؟ عدة المرأة. فهذا سبب من أسباب الاختلافات التي ترد بين العلماء، اختلافات بسبب اللغة أو المباحث اللغوية. أحيانا كلمة إنما هل تفيد الحصر أو لا تفيده؟ إنما الربا في النسيئة، يعني في النسيئة فقط التأخير، أم ربا الفضل محرم أيضا؟ طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا تساق لهذه لإيضاح هذه الإجمالات. فابن رشد رحمه الله تعالى أجمل في الأقوال إجمالا، قد إذا بدأ القارئ بقراءة هذه الإجمالات يصاب بإحباط، لكن لا عليك، دع الآن وبإذن الله ستأتي في ثنايا المسائل التي يثيرها في الأبواب الفقهية، فسترجع بها إلى الأصل، سترجع بها إلى الأصل. الإطلاقات والتقييدات ذكر مثالا لها، هل تستطيع في كفارة الظهار أو كفارة المجامع في رمضان، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ في رواية هل تستطيع أن تعتق رقبة المؤمنة؟ فمن العلماء من قال الرقبة المؤمنة قيدت الرقبة التي أطلقت، ويلزم أن تكون الرقبة مؤمنة، العبد يكون مؤمن أو الجارية تكون مؤمنة. والآخرون قالوا الأول فيه فسحة في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض القراءات حكم عليها البعض بالشذوذ وبعضهم لم يحكم، يرجع لها القراءات صيام 3 أيام متتابعات، فهل يلزم التتابع أو لا يلزم؟ هذا الذي أورده ابن رشد رحمة الله تعالى عليه من أسباب الاختلافات بين العلماء، بعيد هو بعض الشيء، بعيد بعض الشيء عن الاتجاهات الحديثية، إنما كمشتغلين نحن بالحديث تضاف أسباب عظيمة أكثر بكثير من التي ذكرها ابن رشد. زيادات الثقة، هل زادت هذه اللفظة الزائدة صحت أم لم تصح؟ صحت هذه الزيادة، زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو مردودة؟ زيادات الثقة، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فهل الصعيد والتراب وتربتها طهورا بناء على تصحيح لفظة وتربتها طهورا أم لا تصح؟ فالحديث يدخلون أسبابا كثيرة جدا للاختلافات، هل الحديث ضعيف أو صحيح من أصله؟ هل الزيادة هذه ضعيفة أم صحيحة؟ كما كنا نناقش مع بعض إخواننا اليوم مسألة زكاة الفطر، هل يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ممن تمونون، هل لفظة ممن تمونون صحت وبناء عليه يلزمني أم لم تصح وهي التي تلزم بزكاة فطرها إذا كان لها مال؟ فهذا منشأ الاختلاف حينئذ، منشأ حديثي. كذلك في التفسير له انعكاسات على أسباب الاختلاف، الآية ستحمل على عمومها أو ستحمل على سبب النزول الوارد فيها، فابن رشد ساق بعض الأسباب من الناحية الفقهية أو الأصولية، ذكر بعض الأسباب مجملة، وهذا الإجمال أذكر إخواني بل لا يتعقد أحد من دراسة المقدمة لأنها كان ينبغي أن تتأتى بعد دراسة عدة أمثلة. القواعد الأصولية تولد اختلافات كثيرة بين العلماء، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى المساجد التي بها قبور، الصلاة إلى نهى رسول الله عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو نهى عن الصلاة إلى القبور، ثبت أن النبي نهى، لا نشك ولا نتردد أن النبي نهى عن الصلاة إلى القبور. إذا صلى شخص إلى القبر هل أثم والصلاة تصح أم أن الصلاة بطلت أم أن الأمر فيه تفصيل؟ واضح يا إخواني في المسألة، فتنشأ ثلاث اتجاهات. قد يقول قائل إن عمر رأى أنسا يصلي إلى القبر، قال القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. قد يقول قائل ينظر إلى النهي هل له ارتباط بالعبادة أو لا، فعلى سبيل المثال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا تعلق بالعبادة وبقبولها، فستذكر أمثلة كثيرة جدا في ثنايا شرح الإمام العالم رحمه الله، وإن كان لم يستقص هو من الناحية الحديثية أو من ناحية التفسير، هو عالج قدر استطاعته في النواحي الأصولية والقواعد الفقهية، لكن ما يتعلق بأسباب الاختلافات التي منشأها حديثي هو لم يستقصي فيه كثيرا. كذلك ما كان منشأه اختلافا في التفسير لم يتعرض له كثيرا، فينبغي أن يضاف إلى أسباب الاختلافات بين العلماء أن تضاف الاختلافات التي أوردها المحدثون، اختلاف في راوي، من العلماء من يصح حديثه ومنهم من يضاعف حديثه، سيؤثر سلبا على ماذا؟ على الحديث وصحته، ومن ثم يؤثر سلبا على الحكم الفقهي، من مس ذكره فليتوضا، وسياتي الكلام في هذا بتفصيل. النظر اليها من عده وجوه، واذكر الخلافات اجمالا. النظر الى من مس ذكره فليتوضا من عده وجوه. هل الامر ثبت اولا عن رسول الله؟ هل ثبت ان الرسول قال من مس ذكره فليتوضا؟ ستجد بين المحدثين اختلافا في ثبوت هذا الحديث. هذا أولا. ثانيا، لو ثبت هذا الخبر هل ثبت الصارف له؟ مثل، هل هو إلا بضعة منك أم لم يثبت الصارف له؟ ثالثا، هل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هل يعني أنه يتوضأ بمعنى الوضوء الشرعي، أم يتوضأ يغسل يديه يتنظف؟ رابعا، هل من مس ذكره فليتوضأ لأن وضوءه نقض؟ وكيف ذلك وحديث لا وضوء إلا من حدث؟ وهل صح لا وضوء إلا من حدث؟ فتحصل اشتباكات في كل هذه الجزئيات بناء على ماذا؟ بناء على اتجاهات العلماء في فهم هذه المسائل، أو في اعتماد بعضها ورفض البعض الآخر. فرحمة الله تعالى عليه يسير بعض أسباب الاختلافات التي تتولد بين العلماء. وفي ثنايا كتابه سيورد المسائل وأسباب الاختلافات فيها. لذا فكتابه سمي ماذا؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فلا يدرس شخص فارغ من العلم تماما، قد يصعب عليه فهم بعض المصطلحات، مع اليقين بأن الشارح لهذا الكتاب إذا لزم طريق ضرب الأمثلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله سيفهمه الجميع، سواء كان مقتصدا أو كان مجتهدا أو كان دون ذلك، لأن المثال يوضح تماما المقال. ونتيمن بقول الله تعالى ونتفاءل به، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فندخل في الباب. وذكر بعض أسباب الاختلافات، أحيانا ذكر بعضها وإلا لم يستقصي كما ذكرت، هل العود إلى أقرب مذكور أو للمذكورات كلها. مسائل كثيرة جدا من أسباب الاختلافات سترد إن شاء الله تعالى.